وبذل العلم لهم، لأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. ولذلك كان الصحابة يتواصلون بهم، وقع هذا. فإن خلافة أبي بكر كانت قصيرة، ولأجل ذلك ما ذكر عنه أحاديث كثيرة، ولا كان الصحابة التابعون يأتون إليه ويطلبون منه الحديث لكونه منشغلا بتدبير الجيوش وبقتال أهل الردة. ولكن مع ذلك قد روى عنه بعض التابعين. روى عنه بعضهم بعض الأحاديث التي حدث بها. ولما كان في خلافة عمر وفتحت البلاد واطمأنت وعم الرخاء وعم الأمن، عند ذلك اهتموا بطلب العلم، توافدوا من بلاد بعيدة يتعلمون من الصحابة، جاءوا من الشام ومن مصر ومن اليمن ومن أفريقيا ومن البحرين ومن تلك الجهات، لأنهم أحسوا بالحاجة إلى العلم، وعرفوا بأن الصحابة قد يموتون عن قريب ويذهب العلم الذي عندهم، فاهتموا بذلك وكانوا يفرحون ويكرمون طالب العلم، يعرفون أنه جاء لأمر عظيم. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لشاب من الأنصار: إن الصحابة متوافرون الآن، فهل نتعلم منهم قبل موتهم ما داموا موجودين نأخذ عنهم؟ فكأن ذلك الشاب زاهد في هذا، وقال: عجبا لك يا ابن عباس، أتظن الناس يحتاجون إليك؟ أليس فيهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: فتركت قوله واهتممت بطلب العلم، فكنت كلما ذكر لي حديث عند بعض الصحابة من الأنصار أو من المهاجرين أجيء إليه حتى أحفظه، وأحيانا أطرق عليه الباب فيقال إنه نائم وقت القيلولة، فأجلس عند الباب في الشمس تسفي الريح في وجهي حتى يستيقظ لصلاة الظهر، فإذا استيقظ وقام ورآني فزع وقال: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة هل أرسلت إلي حتى آتيك؟ كأنه يقول: لك حق أن آتيك وأحدثك. فأقول: العلم أولى أن يؤتى إليه. فرزقه الله تعالى علما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. فبعد ذلك كان آية في العلم، رزقه الله علما جما. يقول بعد 30 سنة أو نحوها جلست للتعليم وللفتية، وتوافد الناس إلي كما يتوافدون إلى الصحابة، فرآني ذلك الزميل فقال: أنت أفقه مني، يعني أبتع مني، حيث أنك اهتممت بطلب العلم. ثم بعد ذلك كثر طلبة العلم، أخذوا عن الصحابة، أخذ عن عائشة خلق كثير، منهم عروة ابن أختها، أخذ عنها ورزقه الله علما، وكذلك أخوه عبد الله بن الزبير، ولكن أقل رواية من عروة، وكذا تتلمذ عليها بعض الموالي مثل الأسود ابن يزيد، تتلمذ عليها يقال عن الأسود عن عائشة، وكذلك تلامذة ابن مسعود أخذوا أيضا عن عائشة، مثل علقمة ويزيد ابن يزيد وغيرهم، فكذلك أيضا اشتهر أبو هريرة وأقبل الطلاب يرون عنه ويحدثون. ذكروا أن الذين حدثوا عن أبي هريرة بلغوا 800، وذلك لأنهم اهتموا بروايته واختبروه ووجدوه لا ينسى، يحدثهم بحديث ويحفظونه ويأتون إليه بعد 5 سنين ويحدثهم به كما حدثهم به سابقا. فلأجل ذلك كثر الذين يتتلمذون عليه. كذلك ابن عمر عمر، ولما عمر أيضا إلى حدود 74 أقبل عليه أيضا الطلاب وانتفعوا به. ابن مسعود يقول فيه عمر: كنايف مليئ علما. لما احتاج أهل الكوفة آثره بهم وقال: اذهب إلى الكوفة، ولما ذهب تتلمذ عليه تلامذة صالحون وأخذوا عنه كثيرا وفرح بهم ليحملوا عنه العلم، واستوصى بهم، وكذلك من بعده من التابعين، علماء التابعين أيضا كانوا يستوصون بطلبة العلم. عروة بن الزبير يتواصى بالذين يرون عنه وهم كثير، والقاسم ابن محمد بن أبي بكر كان أيضا من حملة العلم، وسعيد بن المسيب من حملة العلم أيضا، ومن أشراف قريش، وكذلك أبو بكر ابن الحارث أبو بكر بن محمد بن الحارث بن هشام حمل علما وحنبلة وغيرهم من التابعين الذين اشتهروا بنقل العلم. تحمل أيضا العلم كثيرون من التابعين حتى منهم قتادة بن دعامة كان ضرير البصر ولكن ذكي حافظ يحفظ ما سمعه لقوة ذكائه. ومنهم الحسن البصري مولى من الموالي ولكن من الله عليه. ومنهم محمد بن سيرين مولى أيضا يعني عتيق ولكن من الله عليه بالعلم. وكذلك بقية العلماء. ثم بعد ذلك تابع التابعين كمالك ابن أنس والأوزاعي مالك في المدينة الأوزاعي في الشام الليث بن سعد في مصر سفيان بن عيينة في مكة سفيان الثوري في العراق كانوا مرجعا للعلماء يفرحون بمن يأتي للفائدة هكذا. ولم يزالوا كذلك حتى مشايخنا الذي أدركناهم يفرحون إذا جاءهم من يطلب العلم ويستقبلونه ببشاشة وبفرح ويتعبون أنفسهم لأجل أن يحمل عنهم العلم من يحمله. يذكر آباؤنا ومشايخنا الذين أدركوا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الذي هو خال الملك فيصل أن مجالس عمك في النهار يستغرق 5 ساعات كلها بالتعليم. وكذلك أخوه عبد محمد ابن عبد اللطيف مجالس وعظة قد تستغرق وقتا كل نهار. وكذلك شيخنا محمد ابن إبراهيم أدركناه يجلس بعد الفجر حتى تنتشر الشمس ثم يرجع بعد ساعة ويجلس إلى نصف الضحى ثم بعد ذلك يذهب إلى أعماله الإدارية يجلس بعد الظهر في بيته لمن يأتيه لسؤال أو نحوه. وكذلك أيضا بعد العصر يدرس عليه بالمسجد وهكذا أيضا يجلس بعد المغرب في بيته يزوره الزوار لأجل أن يستفيدوا ولأجل أن يسألوه. إذا أذن العشاء ذهب إلى المسجد وقرئ عليه إلى وقت الإقامة وغيرهم كثير. كذلك أيضا الشيخ بن باز أدركتموه وأدركه غيرك كثير منكم مجالسه كلها علم في بيته وفي المسجد وفي الحجاز ونحو ذلك. فهذا دليل على أن هؤلاء يفرحون بطلبة العلم ويقولون مرحبا

فيناقشهم ابن بطة ويقول إن المخلوق يكون منفصلا عن الخالق، ونحن نقول إن القرآن كلام الله، وكلام الله من علم الله، ولا يجوز أن يكون منفصلا فيدعى من دون الله. لا يقال يا قرآن أنجنا، لا يقال ذلك، لأنه صفة ولو كانت مستقلة، كما لا يقال يا عزة الله أو يا رحمة الله أو يا حكمة الله أو يا علم الله دعاء للصفة. الواجب أن تكون الدعوة للموصوف الذي هو المتصف بهذه الصفات وهو الله عز وجل، فهكذا تكون الدعوة الدعاء للمتصف بهذه الصفات، ولا نقول إنها غير الله فنرخص في دعائها مع الله، ولا نقول إنها من ذات الله ولكن نقول إنها من صفاته. فالقرآن كلام الله، وقد سماه بذلك بقوله تعالى حتى يسمع كلام الله، وبقوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، ذكر أنه كلام الله. وكذلك ما كتبه لعيسى لموسى عليه السلام، فقال تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني أنه كلمه وأنه كتب له في الألواح من كل شيء تفصيلا لكل شيء، فسمى ذلك كلامه. وأما استدلال المعتزلة بهذه الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقولهم إن المحدث مخلوق، نقول ليس كذلك، المحدث المستجد، وذلك لأن القرآن يتجدد نزوله، تأتي سورة بعد سورة فيقال حدثت هذه السورة يعني تجددت. فلما كان كذلك أطلق عليه أنه محدث يعني جديد زائد على ما سبقه، فلا حجة لهم في هذه الحجة، وكذلك في ادعائهم. وقد ذكرنا وذكر العلماء أن سبب ذلك اعتقادهم أن الله لا يتكلم، تعالى الله، فيقولون إن الكلام يحتاج إلى لسان ولهوات وشفتين وأسنان ونحو ذلك، وهذه تستلزم التجسيم ونحو ذلك. ونحن نقول يتكلم كيف يشاء بهذا القرآن وبسائر الكتب وبكلامه الذي لا يحيط به إلا الله، قد أخبر أن كلامه لا يقدر أحد على إحصائه بقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فلا يغتر بهؤلاء الجهمية ونحوهم الذين يطعنون على من يدعي أن القرآن كلام الله، ولا يزالون يتجددون. ففي زماننا هؤلاء الإباضية ورئيسهم الخليلي اسمه أحمد بن حمد، لما ألف رسالة أو كتابا له سماه الحق الدامغ، ضمنه ثلاث مسائل. المسألة الأولى إنكار رؤية الله، وقد أبدى وأعاد في ذلك وتكلف في صرف الأدلة. والمسألة الثانية خلق القرآن، أبلغ في أن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم. والمسألة الثالثة إنكار قدرة الله، المعتزلة ينكرون قدرة الله على أفعال العباد، ولكن أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب فقه السنة رحمه الله تعالى: كشف الرأس في الصلاة. روى ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه. وعند الحنفية أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس، واستحب ذلك إذا كان للخشوع، ولم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة. الأصل أن لبس الإمامة زينة، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمائم تيجان العرب. الإمامة التي هي هذه الغترة وكذلك القلنسوة، ولكن إذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم ينزع أحيانا قلنسوته التي هي الطاقية، وكأن ذلك إذا كان يصلي في برية ويجعلها كسترة له في الصحراء ويصلي حاسرا، دل ذلك على أنه لا معنى، فالرأس ليس من العورة التي تستر في الصلاة. خامسا: استقبال القبلة. اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وعن البراء قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، ثم صرفنا نحو الكعبة. رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس إذا صلى. بيت المقدس هو قبلة أنبياء بني إسرائيل، وله شرف وفضل. ولما هاجر إلى المدينة لم يتمكن من الجمع بينهما، الكعبة في جهة الجنوب وبيت المقدس في جهة الشمال، فأمر بأن يستقبل بيت المقدس. استقبله 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن يصرف إلى بيت الله تعالى الكعبة البيت الحرام، فأنزل الله: ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك أو من ينقلب على عقبيه. أهكذا؟ فلما شاء الله تعالى وأخذ يتقلب وجهه إلى السماء، أنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم وولوا وجوهكم شطره. المراد هو الصلاة، أما بقية الأحوال فإنه أن فضل استقبالها، ولكن الأولى أن يجوز أن يستدبرها في جلوسه أو يجعلها عند أحد جانبه. أما الصلاة فإن الله أمره بأن يستقبلها، وكذلك واظب على استقبالها حتى توفي، ولم يزل المسلمون يستقبلنا في شرق الأرض وغربها وفي جميع الجهات. حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها. المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه أن يستقبل جهتها، لأن هذا هو المقدور عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال حسن صحيح، وقواه البخاري رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق، وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب، وأما اليمن فالمشرق يكون عن يمين المصلي والمغرب عن يساره، والهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب أمامه، وهكذا. إذا شك أنه إذا كان داخل الحرم لازمه أن يستقبل الكعبة إذا كان في مصافح الحرم أو في توسعاته، وقد حرست الدولة وجعلت هناك خطوط أو جعلت بلاط موجها نحو الكعبة، فالذين يصلون يعرفون أين يتوجهون. كذلك المساجد الأخرى في مكة يعرفون جهة البيت، فلا بد أن الذي بمكة يستقبل البيت، وأما البعيدون فيجتهدون فيصلون في الجهة التي يعرفون أنها جهة مكة. فأهل المدينة قبلتهم الجنوب، ولكن جاءت الرخصة لهم لو مالوا يمينا أو شمالا إذا كانت هذه قبلتهم، فمالوا بوجوههم يمينا إلى نحو هذه الزاوية أو يسارا إلى نحو هذه الزاوية فإنهم على قبلة، ما لم يستقبل المشرق والمغرب. وأما في هذه البلاد فيقال ما بين الجنوب والشمال قبلة، وإن كان الأولى أنهم يتوسطون في الغرب، فلو مالوا عن يمين الغرب أو عن يساره فإنهم على قبلة. وهكذا أيضا كل من كان في جهة المشرق كالبحرين وما حوله والإمارات وما حولها وما وراء ذلك كالهند والسند والباكستان ونحو ذلك. وأما الجهة الغربية كمصر والسودان وجميع أفريقيا فإن الأصل أن قبلتهم نحو المشرق، ولو مالوا يمينا أو شمالا فإنهم معذورون. وأما أهل اليمن فإن قبلتهم نحو الجنوب أو الشمال، ولو مالوا يمينا أو شمالا فإنهم معذورون حسب الاجتهاد. بما تعرف القبلة، كل بلد له أدلة تختص به يعرف بها القبلة، ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد، وكذلك بيت الإبرة البوصلة. هكذا كانوا مسافرين وجاءوا وقت الصلاة، صوروا مصلى وصوروا محرابا وصلوا فيه، فيجيء من بعدهم بسنة أو بعشرين سنة أو بمئة سنة ويعملون بهذه المحاريب، وكذلك المساجد التي فيها محاريب يعرف بذلك جهة القبلة. هؤلاء الذين نصبوها وجعلوها أهل معرفة وأهل خبرة فيوثقوا بهم، وتعرف أيضا بالشمس والقمر ومنازلهما والنجوم التي تعرف بها الجهات. ويقولون إن أثبت علاماتها القطب، هذا القطب نجوم ثابتة عندنا في جهة الشمال، نجم ثابت لا يتحرك إلا قليلا يسمى الجدي، نجمان يدوران حوله الفرقدان، سبعة أنجم تدور بعيدا تسمى بنات نعش. إذا كان الإنسان في اليمن فإنه يجعل هذا القطب على حاجبه الأيمن، وإذا كان مثلا في حضرموت أو في تلك الجهات ونحوها جعل القطب أيضا على حاجبه الأيمن. أما الذين في السودان وإثيوبيا وتلك البلاد فإنهم يجعلونه على الحاجب الأيسر، وأما الذين في مصر فيجعلونه خلف الأذن اليسرى، وكذلك الذين في العراق خلف الأذن اليمنى، وهكذا. البوصلة هل يعتمد عليها؟ أيوة، توجد هذه البوصلة لأنها مركبة على القطب فيعتمد عليها. حكم من خفيت عليه أدلة القبلة لغيم أو ظلمة مثلا، وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، حتى ولو تبين له خطأه بعد الفراغ من الصلاة، فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، متفق عليه. ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا يعيد ما صلاه بالأول. روي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاختلوا من جهة القبلة واجتهدوا وصلوا، ولما أصبحوا وإذا هم منحرفون عنها لم يؤمروا بالإعادة وأجزأتهم صلاتهم لأنهم اجتهدوا. فكذلك إذا التبست القبلة عليك عليك أن تسأل أهل المعرفة إذا وجدت ما يخبرك فإنك تتقبل خبره من أهل المعرفة، وإذا لم تجد فإنك تجتهد، تبذل جهدك وتصلي إلى الجهات التي يترجح عندك أنها جهة القبلة. ولو مثلا صليت ركعة وجاءك من يخبرك أنك مخطئ فإنك تستدير، ولا يلزمك قطع تلك الصلاة، بل تستدير وتكمل ولا حرج في ذلك. أهل قصة أهل قباء، فإنهم كانوا يصلون في قباء، ولما صلوا ركعة جاءهم من أخبرهم بصرف القبلة، كانت وجوههم للشمال، استداروا صفا حتى صاروا للجنوب، ولم يعيدوا تلك الصلاة. وكذلك ما ذكر من أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، إذا صلوا مجتهدين وأخطأوا ثم تبين خطأهم فالصلاة الثانية يتوجهون إلى القبلة التي دلهم عليها اجتهادهم. متى يسقط الاستقبال؟ استقبال القبلة فريضة لا يسقط إلا في الأحوال الآتية: صلاة النفل للراكب، يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته يؤمن بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته. فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري يؤمن براسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وعند أحمد ومسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. وقال ابن حزم: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر. هذه رخصة كانوا إذا سافروا يحبون قطع المسافات، وذلك لأنها قد تطول عليهم الشقة، فقد يسيرون شهرا فيحبون أن يسيروا في الليل أو يسيروا في أول النهار أو في آخره، ويحب أن يتنفل في الليل، يصلي في الليل 10 ركعات أو 20 ركعة أو لو ركعتين أو 3، وكذلك أيضا النوافل التي قبل الصلوات وبعدها، ولو كانوا مسافرين لكن يحبون أن يتزودوا، فلأجل ذلك يصلون على رواحلهم لغير القبلة، فحتى ذكروا أن أنس بن مالك لما أقدم من الشام أرأه يصلي على حمار ووجهه مخالف للقبلة، فسأله وأخبر بأنه أرأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فهكذا يكون رخصة أن يصلي حيثما توجهت به راحلته، قد تكون القبلة خلفه أو عن أحد جانبيه. وحملوا على ذلك قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. لو كان على داب على الطائرة مثلا وخشي فوات الفريق، كذلك أيضا على الطائرة ولا يتمكن من الانحراف، وفي الباخرة وفي القطار وفي الحافلات إذا لم يتمكن صلى على كرسيه. شيخ، صلي الفريضة الطائرة

وأصلحوا أنفسهم، وبذلك تصلح الدنيا. ومن ذلك الاستعانة بالعبادات في الصلاة، إذا واظبوا عليها على سننها وعلى واجباتها وعلى أوقاتها كان ذلك سببا في صلاحهم وصلاح رعاياهم. وهكذا أيضا الصبر، وقد ذكر أدلة عليه، قرنه الله بالصلاة بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة والله مع الصابرين. هذان موضعان فيهما الصبر والصلاة. وكذلك الآيات الأخرى التي سمعنا، فمعنى ذلك أن والي الأمر يحافظ على الصلاة حتى تصلح رعيته، وكذلك يصلح من تحت يده، وهكذا أيضا يحفظ أوامر الله ويترك زواجره حتى يكونوا مثله ويقتدون به، ولا يحصل فساد ولا يحصل ضرر ولا يحصل قطع طريق ولا غير ذلك. ولا تغني القوة. ذكروا أنه في عهد معاوية أمنت البلاد وانقطع القتال أو توقف مع المسلمين، إلا الخوارج لم يزالوا يقاتلون ويقاتلون وهم قلة. ولما تولى الحجاج وكان له بطش كثر الذين يعصونه والذين يثورون عليه والذين يخرجون عن طاعته، حتى خلعوه في سنة 82 واجتمعوا على قتاله، إلا أنهم فشلوا، ولذلك قتل منهم خلقا. ذكروا لما تولى عمر بن عبد العزيز وكان رجلا صالحا، أعاد حكم الخلفاء الراشدين وعدل في الرعية ورد المظالم التي كان من قبله قد أخذوها ظلما، أراضي ودور وبساتين ونحوها، اتبرأ منها وردها إلى أهلها. وكان من قبله أيضا يأخذون الجزية على من أسلم من أهل الكتاب، فأبطل ذلك. وكانوا أيضا يأخذون الجزية على الموالي العتقاء الذين كانوا أرقى ثم عتقوا يأخذون عليهم، فأبطل ذلك. فأحبه الناس وأمنت البلاد ولم يحصل فيها حد يقام كما ذكروا. فكل ذلك دليل على أن الراعي إذا كان صالحا أحبته الرعية وصلحت. لكن لا بد أنه يظهر العدل فيهم، يعدل فيهم بما يراه صالحا ومناسبا، هذا هو الأصل. ويستعين بالله تعالى ولا يستعمل الشدة، فإن الشدة قد تكون سببا للخروج عن الطاعة. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: ما المقصود بكلمة كنيف في عبارة عمر عن ابن مسعود رضي الله عنه؟ الإناء أو استكاء نحو ذلك، يقول إنه شبه استكاء أو شبه القربة التي ملئت علما. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما المقصود بالروضة هنا؟ الروضة هي مكان المحراب الذي كان يخطب فيه ويصلي فيه، هكذا قالوا. وهل ورد عن السلف استحباب الصلاة في هذا المكان؟ ما ذكروا ذلك مشتهرا، كانوا يصلون حيثما وصلوا، إذا وصلوا إلى المسجد الشمال شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا، في طرف الصف أيمن أو شام أو أشام يصلون، ولم يكن يزدحمون إلى هذا المكان. هل من السنة زيارة القبور في بقيع الغرقد أو عند شهداء أحد؟ إذا جاء الإنسان غريبا فإنه يزورهم لأجل الدعاء، يدعو لهم، وكذلك أيضا يعتبر بهم، وكذلك أيضا أهل المدينة يزورونهم أسبوعيا أو شهريا لتذكر الآخرة. أسئلة الشبكة يقول: هل يجوز الترديد مع المؤذن من المذياع؟ يجوز ذلك إذا كان يسمعون الأذان في المذياع وأنت فارغ، فإنك تتابعه في كلمات الأذان. ما المقصود بحديث من تبع منكم اليوم جنازة؟ هل اتباعه إلى المقبرة أم حتى تدفن، أم اتباعها ولو لبضع دقائق؟ صحيح أنه اتباعها حتى تدفن، لأنه يترتب على ذلك الأجر. وهل من فعل الأمور الأربعة الواردة في الحديث يتحقق له ذلك الموعود؟ أبو بكر رضي الله عنه له سوابق وله عقيدة وله أعمال صالحة، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. من عاد منكم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. من تابع منكم اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. من تصدق منكم بصدقة؟ قال: أبو بكر أنا. فقال: ما اجتمعنا في امرئ لا دخل الجنة؟ يعني إذا اجتمعت في هذه الخصال فلا بد من أن يكون مع الإيمان ومع العقيدة الراسخة ومع الأعمال الصالحة ومع ترك السيئات. السؤال الثاني من مصر: هل المشهور المطلق هو المشهور المستفيض؟ في الأحاديث يطلقون هذه الأسماء اصطلاحا، فيقولون هذا حديث مشهور، حديث مستفيض إذا كان له عدة طرق أكثر من ثلاثة، فيسمونه مستفيض ومشهور. وكذلك أيضا إذا كان له طريقان فإنه كذلك أيضا لا يصل إلى حد المشهور، الذي يكون له طريق واحد يسمونه غريب. سائل يقول: عندي جارات يصيبن بالعين، قد اشتهرن بذلك وقد أصبنا أكثر أهل الحي رغم أنهن يدرسن في التحفيظ، وأذكرهن بالله ويقولن أنهن لا يستطعن واقترحت إحدى الأخوات أنه يوضع الشخص الذي يوضع الشخص الذي يصاب في الكفن ويصلى عليه صلاة الميت، يقولون أنه بعدها لا يصاب أحد، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح ولا أصل لذلك، لا يصلى على العائن ولا على المعين، ولكن الإنسان يحرص على أن يتحفظ من الأدعياء، يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ومن شر شيطان وهامة ومن شر عين لامة ومن شر مخلوقات الله كلها عامة. إذا كرر هذا الاستعاذ حفظه الله، وكذلك سورة المعوذتين ومن شر حاسد إذا حسد يدخل في ذلك العائن، وكذلك أيضا يرقي نفسه أو يرقي ولده، ورد في الحديث الرقية بقوله بسم الله أرقيك عن كل شيء يؤذيك وعن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. أما العائن نفسه فإن عليه إذا رأى شيئا وخاف أن يصيبه أن يبارك، بارك الله فيه وما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى لا يصيبه. هل يلزم هؤلاء النسوة البقاء في البيوت؟ لا يلزمهن، ولكن عليهن أن يبركن على من رأينا حتى لا يصيبنا. هل يجوز القصر مع الجمع في صلاة السفر أحيانا والإتمام أحيانا إذا بقيت ببلد فترة لا تزيد عن 3 أيام؟ الذي نعرفه والذي نرجحه أنه إذا كان في البلد فله أن يقصر إذا لم يستقر في المساكن، إذا كان تحت شجرة أو في كهف أو في خباء أو قبة نحو ذلك، وأما إذا كان في وسط البلد في الشقق والفنادق فلا جمع ولا قصر، هذا الذي يترجح عندنا. سائل يقول: ما كنت أعرف أن في سورة الفاتحة نكسر الكاف عندما نقرأ قول الله تعالى مالك يوم الدين، فهل يلزمني إعادة جميع صلواتي السابقة؟ وكيف نقرأ قوله تعالى ولا الضالين، كيف نقرأ الضاد، من أين مخرجها؟ لا يلزم الإعادة لأن ذلك لا يغير المعنى، لأنه يعتبر لحنا إذا كانوا يقولون مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، هذا وإن كان لحنا لكن لا يتغير المعنى. وأما الضاد فيقولون إنها من وسط اللسان من طرف اللسان الأيسر، من طرف الوسط الأيسر، وليست يعني ظاهره، إذا قدر مثلا أنه ما استطاع أن ينطق بها نطق بما تيسر ولا يكلف نفسه. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن هناك من يتكلف في النطق بالضاد حتى يخرج بصاقه إذا نطق بها من شدة التكلف، وهذا لا يحتاج إليه. سائل يقول: تجاوز عمري 40 ولم أتزوج بعد، وليس لدي رغبة في الزواج، وإذا ذكر الزواج أتاني هم وغم لا يعلمه إلا الله لأسباب خاصة، مع علمي بأن الزواج من سنن المرسلين وأن فوائده الدينية والدنيوية لا تقدر بثمن، ولكن الذي يؤرقني أن والدي يقول: إن لم تتزوج فأنت عاق لي، وأنا ولله الحمد قائم بحقوق والدي وإخواني وأخواتي ومتمسك بديني، ووالدي يقول ووالداي يقولان دائما إنك لم تقصر بأي شيء، ودائما يدعوان لي ويقولان إنك لم تقصر معنا بشيء، ولكن كلمة والدي بأني عاق له بسبب عدم الزواج تنغص علي حياتي، فأرجو أن تبين لي فضيلة الشيخ هل من لم يتزوج ووالداه يأمرانه بالزواج يعتبر عاقا لهما؟ إذا كان له رغبة في الزواج فليطع والديه، وإذا كان قادرا على أن يعدل مع الزوجة وأن يحسن إليها وأن يحسن عشرتها. أما إذا كان يخشى أن لا يقوم بالعشرة وأن لا يقوم بحقوقها فعليه أن يعتذر من أبيه. سائل يقول: جزاك الله خيرا يا شيخنا، أنا شاب عمري 15 سنة 15 عاما أطلب العلم وأتمنى أن تدعو لي بالعلم النافع والعمل الصالح. وفقك الله وسدد خطاك وأعاننا وإياك على الخير وعلى طلب العلم. نوصيك بالمواصلة ولا تعجز عن التعلم حتى يفتح الله عليك. ويقول: كيف أكون من أولياء الله الصالحين ومن الذين إذا أقسموا على الله لأبرهم؟ لا يلزم ذلك، أصلح عملك وأصلح قولك واحرص على الاستقامة في طاعة الله، ولا يلزم أن تقسم على الله. قد كره بعض العلماء الإقسام على الله وجعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب ما جاء في الإقسام على الله، دل على أنه لا يجوز. وإن كان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر يقول: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. سؤال من البرازيل يقول: جرت العادة في بلدنا وهي أن الخاطب بعد أن يقرأ الفاتحة يجوز له أن يرى شعر المخطوبة، وهذا يقع قبل كتب الكتاب يعني قبل الخطبة. فضيلة الشيخ، متى يجوز لخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، وما هي الحدود الشرعية لنعرف الخاطب على المخطوبة؟ هل يجوز أن يكلمها عبر الهاتف؟ أفتونا في ذلك. إذا عزم على الخطبة فله أن يطلب من أهلها أن ينظر إليها، ينظر إليها بغير خلوة قائمة وقاعدة، ينظر إلى وجهها وإلى شعرها، هذا الذي جاءت الرخصة فيه. من استطاع أن ينظر إليها اذهب انظر إليها ونحو ذلك. وإذا لم يتيسر أرسل والدته لتنظر إليها ويكتفي بذلك. ما حكم الطهارة في الطواف؟ شرط من شروطه، هكذا عند العلماء، أنه لا يطوف إلا وهو متطهر من الحدثين. الله تعالى أمر بتطهير البيت بقوله: وطهر بيتي للطائفين، أي للذين يطوفون، معنى ذلك أنهم يتطهرون. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، القائمون والركع هم المصلون، معروف أنهم لا بد أن يتطهروا، فكذلك الطواف. هل أجر المكوث في المسجد بعد الفجر حتى شروق الشمس خاص بالذي لا يغير مكانه؟ وهل يدخل في المكوث الطواف؟ ليس بخاص، لو صلى في مكانه مقام إلى سارية يعتمد عليها أو غير مكانه بأن قام ومشى خطوات حتى يطرد عنه النعاس مثلا، فإنه لا يبطل أجره. وكذلك إذا كان في الحرم وقام وطاف وهو مع ذلك يكثر من الذكر ويدعو، دخل في هذا الحكم. هل النظر إلى الكعبة مستحب؟ لم يرد فيه شيء، ذكره بعض العلماء ولكن لم يرد أنه عبادة، إنما الصلاة إليها هو العبادة. إذا شاهدت شخصا فاتته الفريضة وهو في وقت نهي، فهل أتصدق عليه؟ لك، نعم، بعد العصر أو بعد الفجر إذا رأيت أو يصلي وحده تتصدق عليه حتى يكون له فضل الجماعة. ما حكم الدف؟ جائز في الحفلات، في حفلات الزواج للنساء، ولكن بقدر محدود من دون مبالغة. من هو الشيخ صالح المطلق رحمه الله؟ هكذا اسمه رحمه الله، عالم كان من أهل الفاطة، تعلم العلم على والده، والده اسمه مطلق ابن صالح، ثم ذهب إلى قطر وتعلم على الشيخ عبد العزيز بن مانع، وقرأ عليه بالمذهب في العقيدة، وجاء أيضا إلى الرياض وتعلم في الرياض على المشايخ. أدرك الشيخ سعد بن عتيق وسليمان بن سحمان، وأدرك أيضا الشيخ أدرك الشيخ محمد بن عبد اللطيف ونحوه من المشايخ، واستفاد كثيرا من الشيخ البواردي وزامله، استفاد كل منهما من الآخر، ثم أكف بصره وعين إماما في إحدى قرى الرين، وكان يستفيد منه من هناك، أن نستفيد منه إذا أتانا أو أتيناه، وذلك لقوة حفظه، ربما يحفظ القصيدة التي هي 500 بيت لا يسقط منها بيتا، ويحفظ أيضا المقامات أو كثيرا منها، مقامات الحريري، وكذلك أيضا عين قاضيا في سنة 1969 في مدينة الحفر إلى أن تقاعد بعد 10 سنين، استقر في الرياض ومات في سنة 82 رحمه الله. والله أعلم. والله أعلم، صلى الله على محمد.